قدرتك ليمون انت يا ليمون كل العيون حبك بس انت حبيتني انت حبيتني وريدتنا ما شغلا الأمواج بهرت عيون الحبة وخيرك الأمواج بهرت عيون الحبة جابتني ليك حنية وطيبة ومشاعر شابة عبود ياسمين اسمك عبود ياسمين جات بالنسائم هبة لينا كلام شوفنا الكلام ألمنا نسكت عليه ونقول قريت معاك ظالمنا نسكت عليه ونقول قريت معاك ظالمنا العمر يا ليمون ذوبنا فيك حنية العمر يا ليمون ذوبنا فيك حنية طيبنا خاطرك يا ما وخدينا حسن النية عزان يا ليمون عزان يا ليمون الذكرى ما من فيها قدرتك ليمون كل العيون حبك يلي قدرتك ليمون كل العيون حبك بس انت حبيتني انت حبيتني وريدتنا ما شغلك